إلى ذكر الله. قال مالك: وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض. وقال تعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. وقال: ثم أدبر يسعى وقال: إن سعيكم لشتى. قال مالك: فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام والاشتداد، وإنما عن العمل والفعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقال الإمام مالك: ما جاء بالسعي يوم الجمعة. وأراد الإمام مالك رحمه الله أن يبين معنى السعي في هذه الآية الكريمة، وهي في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والسعي في اللغة هو الإسراع في المشي والاستداد في المشي، لكن هذا لا تصل ليس بالمقصود هنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون. فنهى عليه الصلاة والسلام عن السعي، أي الإسراع إلى الصلاة، وأمر بالإتيان إلى الصلاة بالسكينة والطمأنينة وعدم الاستعجال. فإذا الإسراع بالمشي هذا ليس بالمقصود هنا، وإنما المقصود والله أعلم هو الاهتمام بالجمعة والمبادرة إلى الجمعة وعدم التأخر عن الجمعة، هذا هو المقصود. وكما ذكر الإمام مالك في قوله عز وجل: فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. نعم، هنا ما ذكر هذه الآية. نعم، فأقول هذه الآية أيضا وسعى لها وهو مؤمن، هذا أيضا تفسر السعي الذي جاء في هذه الآية، وهو المقصود المبادرة والاهتمام والقصد، هذا هو المقصود. المقصود هنا السعي المعنوي وليس السعي الحسي. نعم، وذكر ابن شهاب الزهري أن عمر رضي الله عنه كان يقرأها: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. وهذه القراءة جاءت عن عبد الله بن مسعود أيضا، جاءت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم، وهذه القراءة طبعا ليست بقراءة شرعية، لأنها ليست في المصحف. وطبعا معنى امضوا معناها أيضا اسعوا، وكما تقدم أن السعي ليس المقصود هو الاستعجال في المشي. ويحكى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو كنت أقرأها فاسعوا لأسرعت حتى لو انقطع غداؤي أو نحو ذلك. نعم، حتى يسقط غداؤي. نعم، أو نحو ذلك. لكن القراءات بعضها يفسر البعض الآخر، بعضها يفسر البعض الآخر. نعم، إذا المقصود بالسعي هنا السعي المعنوي والاهتمام والقصد، هذا هو المقصود، والمبادرة إلى الجمعة وعدم التأخر. وأيضا هذه الآية: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ليس المقصود هنا أن من سعى فعليه أن يسعى مرة ثانية إلى الجمعة، من كان ساعيا للجمعة فعليه أن يسعى، لا، وإنما هذا السعي على قسمين. إن كان الإنسان جاء إلى الجمعة قبل النداء فيكون قد أتى بهذا الواجب، وإن كان لم يأتي وسمع النداء فهنا يجب عليه، هنا يجب عليه أن يأتي إلى الجمعة. نعم، وهذا كما تقدم لنا فيما سبق في قول عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. اختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية، بعضهم قال: إذا قمتم من النوم عليكم أن تتوضعوا ونحو ذلك. والصواب كما تقدم أنه يجب على الإنسان كما هو معلوم أن يتوضأ، الطهارة شرط صحة الصلاة، لكن إذا أتى الإنسان بهذا الواجب وقدم هذا الشرط خلاص، من لا يطالب مرة ثانية بأن يأتي بهذا الواجب. كذلك أيضا بالنسبة للجمعة، فإذا أتى الإنسان إلى الجمعة قبل النداء يكون أتى بالواجب، وعمل بهذه الآية، وإذا كان إلى الآن لم يأتي فما النداء فعليه أن يأتي. نعم، وقول الإمام مالك ليس السعي الذي ذكر الله في كتابه السعي على الأقدام ولا الاستداد، وإنما عن العمل والفعل. نعم، هذا كما تقدم في تفسير الآية، إنما المقصود المبادرة وعدم التأخر، لكن لا شك السعي على الأقدام داخل، الذي كان يقصد الإسراع كما قال ولا الاستداد، فلا شك الاستداد والإسراع الشديد، فهذا جاء النهي عنه كما تقدم، جاء النهي عنه كما تقدم. إذا المقصود هو المبادرة والاهتمام والقصد، هذا هو المقصود. نعم. قال: باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. قال مالك: إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. قال مالك: وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع من غيرهم، وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. قال مالك: ولا جمعة على مسافر. أي نعم، أهل العلم اختلفوا في الشروط التي تشترط لإقامة الجمعة، وهذه الشروط التي اختلفوا فيها، بعض هذه الشروط أو التي ذكروها عفوا بعض هذه الشروط دل عليها الدليل، وفي بعضها لم يدل عليها الدليل. فأولا الإقامة هذه دل عليها الدليل، أن لابد الإنسان يكون مقيم حتى تقام الجمعة، والدليل هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عن أنه قام الجمعة في السفر، لم يحفظ عن أنه قام الجمعة في السفر، بل كان لا يصلي الجمعة. ولذلك عندما وافق يوم عرفة يوم جمعة في حج عليه الصلاة والسلام لم يقم الجمعة، وإنما صلاها ظهرا. نعم، أيضا من الشروط التي وقع فيها خلاف مطول هو العدد، فبعض أهل العلم اشترط 40 وبعضهم اشترط أقل من ذلك، بعضهم قال 3 وبعضهم قال 2. نعم، والصواب أن الجماعة لابد منها في الجمعة، الجماعة لابد منها في الجمعة. ورجح الإمام ابن تيمية أن لابد من 3، خطيب إمام ومؤذن ومستمع، وبعض أهل العلم قال يكتفى ب2، قال بعض أهل العلم يكتفى ب2. ولعل الشوكاني والله أعلم إذا لم أكن واهما، لعل الشوكاني يقول بأنه يكتفى ب2. المهم الجماعة لابد منها، فما قاله الإمام ابن تيمية أن 3 فهذا دل عليه الدليل، لأن الجمعة الناس أن الجمعة إلا من أجل الجمع. نعم، فإذا لم يكن هناك جمع فهنا لا تكون هناك جمعة. نعم، واشترط بعض أهل العلم أن تكون الجمعة تكون في أهل المدر ولا تكون في أهل الوضب، لابد تكون بيوت مبنية، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. والرسول عليه الصلاة والسلام جمع الصحابة في نقيع الخضمات، والمقصود بالنقيع ماء مجتمع، المقصود بالنقيع ماء مجتمع يعني نقاعة الماء. وهناك رسالة ألفها أحمد بن صديق الغماري في مسألة عدم اكتراب أن يكون هناك بناء وكذا، ورسالة قيمة، ورسالة في الأصل قيمة، شاف أحاديث وأشاف نصوص، وإن كان هو توسع في هذه القضية، لكن المقصود أنه لا يشترط أن يكون هناك بنيان، فإذا كان هناك مستقرين في هذا المكان وإن كانوا بيوتهم من الشعر والوبر وما شابه ذلك، فلا شك أنهم يقيمون الجمعة. الجمعة واجبة ومشروع إقامتها في هذه الحالة. نعم، وما اشترط بعض أهل العلم أن تكون لابد من نصف جامع، لا جمعة ولا عجلة في نصف جامع، فهذا جاء عن بعض السلف وفيه نظر، هذا يحتاج إلى دليل، هذا القول يحتاج إلى دليل. نعم، فالإمام مالك بناء على بعض هذه الشروط، وهو يرى أن القرية التي لا تجد فيها الجمعة يبدو والله أعلم يقصد العدد، يبدو يقصد العدد والله أعلم. والصواب كما تقدم أن العدد لا شك لا بد من، لكن لا يشترط أن يكون 12 أو 40 وما شابه ذلك. وقد ثبت في الصحيح في قوله عز وجل: وإذا سمعوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوها قائمة، أنه لم يبق إلا 12 كما في حديث جابر. نعم، فكما تقدم أن العدد الكبير هذا غير مشترط، لكن لا بد من الجماعة. نعم، فالإمام مالك يقول: إذا كان هذه القرية تجد فيها الجمعة وقام وعطن قام لهم الجمعة الإمام، فيبقى لهم أن يجمعوا معه. وإذا كان لا تجد فيها الجمعة فهنا لا يصلي بهم الجمعة، وعليه أن يصلي بهم صلاة الظهر، ويشرع له القصر، وعليهم أي على أهل القرية المقيمين الإسلام. قال: ويتم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة على مالك، ولا جمعة على مسافر. نعم، المسافر طبعا على قسمين: ممن يكون ماشي وسائر فهذا لا تجب عليه الجمعة. نعم، أو نازل في مكان خلاء، في مكان خلاء عفوا ليس فيه، لم ينزل بين المسلمين، فهنا الجمعة ما تجب عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم كان ينزل مع الصحابة وهو مسافر ولا يقيم جمعة. وإما أن يكون هذا المسافر نازل بين المسلمين، فهذا الأقرب والله أعلم تجب عليه الجمعة، لأن داخل تحت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالأقرب أن الجماعة والجمعة تجب عليه في مثل هذه الحالة. نعم، تفضل. قال: باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. فعن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة، وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثته أن قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصخية يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة اليوم. فقلت: بل في كل جمعة. وقرأ كعب التوراة، كعب التوراة، فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة: فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى مسجد هذا، وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس يشك. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة. فقلت: قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. قال عبد الله بن سلام: كذب كعب. فقلت: ثم قرأ كعب التوراة فقال: بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام: صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة: فقلت له كعب. ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها ولا أخبرني بها ولا تظن علي. فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة فقلت بلى. قال فهو ذلك. نعم أحسن. قال الإمام مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان القرش مولاهم وهو ثقة ثبت من الطبقة الخامسة خرج له جماعة مضى علينا لما سبق في نحو 30 و100 عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني أبو داود وهو أيضا ثقة حافظ عن أبي هريرة رضي الله عنه تقدم لنا أن هذه السلسلة هي من أصح السلاسل عن أبي هريرة وقد جاء فيها عشرات الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. نعم هذا الإسناد صحيح جدا كما تقدم الحديث ثابت في الصحيحين. نعم وهذا الحديث فيه أن الجمعة أن يوم الجمعة يوم فاضل إن فيه ساعة لا يوافق عبد المسلم الله سير إلا أعطاه إياه. وطبعا قد جاءت النصوص أن خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة إلى آخره. نعم وفي هذا الحديث أن هذه الساعة قصيرة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار بيده يقللها. وقد اختلف أهل العلم اختلافا مطولا في عدد في عفوا هذه الساعة متى وحتى بلغت الأقوال أربعين قولا كما قال ابن حجر. وأقوى هذه الأقوال قولان القول الأول هو من حين يخرج الإمام للخطبة من حين يخرج الإمام على المنبر إلى أن تنتهي الصلاة. والقول الثاني هو آخر ساعة من يوم الجمعة وباقي الأقوال كلها ضعيفة والله أعلم. أما بالنسبة للقول الأول فجاء دليل دليله ما رواه مسلم من حديث أبي موسى عن أبي موسى الأشعري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الساعة عندما يخرج الإمام. نعم أو كما قال. ودليل القول الثاني هو ما جاء أنها آخر ساعة من يوم الجمعة ومن ذلك يعني ما جاء أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. نعم أما بالنسبة للحديث لرواه الإمام مسلم فهذا قد علمه الدارقطني يرجح أن من كلام أبي بردة مقطوع على أبي بردة. نعم وهو من الطبقة الوسطى من التابعين وهذا الأقرب لقب أنه معلول هذا الأقرب. لكن جاء ما يشهد له من الثلاثة تشهد له أيضا أن هذا الحديث قد جاء في حديث آخر من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المدني عن أبيه عن جده. لكن سفر كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المدني ضعيفة جدا. ومما يشهد له هو حديث أبي هريرة الذي معنا قال وهو قائم يصلي وهذا في الذات ينطبق على هذا القول يعني صلاة الجمعة قائم يصلي. لو قلنا أن ينتظر من كان ينتظر فهو في صلاة كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه فهذا نعم صحيح من كان ينتظر فهو في صلاة كما جاء في ذلك الحديث. ولكن قال هنا عليه الصلاة والسلام وهو قائم يصلي إذن هذه الصلاة صلاة حقيقية يصلي ليس في انتظار صلاة فيكون في حكم المصلي وإنما قال وهو قائم يصلي. فهذا يؤيد القول الأول لأن إذا كنا آخر ساعة من يوم الجمعة ما في صلاة كما هو معلوم حتى تغيب الشمس. فالقول الأول أنا عندي والله أعلم أقرب لحديث أبي هريرة هذا قال وهو قائم يصلي ثم لأن يعني أولى أو أفضل الساعة في يوم الجمعة وأولاها بالفضل عندما يستمع المسلمون ويسمعون الذكر، وكما هو معلوم أن الملائكة أيضا تطوي الصحف إلى جعل الخطيب لاستماع الذكر، فيستمع أهل الإيمان من الإنس ومن الملائكة ومن الجن، ويكون هناك خطبة فيها حمد الله وثناء عليه ثم صلاة وسلام على رسوله، فهذه الساعة هي أولى الساعات بإجابة الدعاء والعلم عند الله. لكن حتى القول الثاني آخر ساعة أيضا ينبغي المسلم أن يدعو أيضا في هذه الساعة التي هي آخر ساعة، فإذا لم تكن هذه الساعة هي عندما يخرج الإمام تكون في الساعة التي هي آخر ساعة، فيكون قد عمل بكلا القولين، ولا شك الدعاء مستحب ومطلوب في كل وقت وحين. نعم. ثم قال الإمام مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد وهو الليثي ثقة ثابت من صغار التابعين عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي القرشي وهو ثقة جليل توفي نحو 120 و121 أرجله الجماعة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري وهو إمام جليل من الطبقة الثالثة وخرج له الجماعة توفي نحو 94 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار. طبعا الطور معروف بالجبل يكلم عليه اللي كلم الله عز وجل موسى وهو علم. فلقيت كعب الأحبار، كعب هو بن ماتة الحميري وسمي بالأحبار لأنه كان حبر من أحبار اليهود ثم أسلم، وهو مخضرم مخضرم من كبار التابعين. وكعب الأحبار ليس له رواية وإنما يروي عن صحف أهل الكتاب، يروي عن صحف أهل الكتاب أنه كان عالما في دين أهل الكتاب. والرسول عليه الصلاة والسلام قال حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. وبعض العصريين تكلم في كعب الأحبار وقال بكلام أو أتى بكلام سيء واتهم كعب الأحبار وأن كان يدس في الإسلام وأن له دخل في المؤامرة التي حصلت في قتل عمر رضي الله عنه إلى آخره، فهذا كل كلام ساقط، كلام من منكر كعب الأحبار ثقات ومن العلماء. نعم. وكلام من يحدث عن أهل الكتاب منه ما هو صحيح ومنه ما هو غير صحيح. ولذلك قال معاوية رضي الله عنه في السنة الصحيحة قال وإن كنا لنبلو عليه الكذب، إنما نصدق من يحدث وإن كنا لنبلو عليه الكذب، أو كما قال معاوية رضي الله عنه. ومعنى نبلو عليه الكذب أي في ما يحدث، يعني بعض صحيح بعض غير صحيح، وليس المقصود بالكذب أنه يتعمد الكذب، لا. ولذلك كان عمر يستمع له وأبو هريرة كما هنا وغير ذلك. وقول أيضا عبد الله بن سلام أن كذب كعب، نعم المقصود بذلك أن أخطأ، هذا هو المقصود، المقصود أنه أخطأ، فالصحابة يستعملون كذب بمعنى أخطأ، خاصة طبعا أهل الحجاز لغة أهل الحجاز هذه. نعم. كعب الأحبار قال فجلست معه فحدثني، أي أبو هريرة جلست مع كعب فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان فيما حدثته عن قلت قال الرسول عليه الصلاة والسلام خلو يوم طلعت عليه الشمس، طبعا هذا الحديث صحيح، طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلف آدم وفيه يخلص من الجنة، هذا كله مما فضلت فيه الجمعة، إن في خلق آدم وفيه يخلص من الجنة وفيه يثيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مطية يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس سبقا من الساعة، لأن الساعة تقوم في الجمعة إلا الجنة والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي شيئا وهو يصلي يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه. لما تقدم في حديث أبي هريرة السابق قال كعب ذلك في كل سنة يوم، فقلت بل في كل جمعة، فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد أن هذا يوافق ما في التوراة. قال أبو هريرة طبعا كعب له قصة في كيفية إسلامه، وأن أبوه منع من قراءة بعض الكتب إنما يفتحها، وعندما مات أبوه فتح الكتب ووجد فيها صفة الرسول عليه الصلاة والسلام فأسلم. وفي هذا أيضا أن اليهود فيه منهم من هو عرب الأصل كعب الأحبار وحميري من قحطان. يهود اليمن هؤلاء ثلاثة من العرب، ليس كما يقول اليهود الآن. اليهود الآن يقول لا ليسوا من العرب، لا شك أن هذا الكلام باطل ليس بصحيح، بل هم من أجناس متعددة ليسوا من جنس واحد، بل هم من أجناس متعددة وفيهم من هو من العرب مثل يهود اليمن. نعم، واليهود في اليمن من عهد تبع الحمير من قديم ثم هم معلوم. نعم، قال ابو هريره فلقيت بصر بن ابي بصر الغفاري فقال من اين اقبلت؟ فقلت من الطور. فقال لو ادركتك قبل ان تخرج اليهم ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي الا الى ثلاثه مساجد، الى المسجد الحرام والى المسجد هذا والى المسجد ايليا او بيت المقدس يشك. قال ابو هريره الى اخره. نعم، لا يجوز سد الرحال إلى بقعة من البقاع إلا هذه المساجد الثلاثة، وأما ما عداها فلا يجوز سد الرحال إلى بقعة غيرها، فما دل على هذا هذا الحديث. وأبو هريرة لم يكن عالما بهذا النهي، ولذلك عندما حدث بصرة أخذ يحدث بحديث بصرة، فثبت في الصحيحين حديث أبو هريرة لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة المساجد، وحديث أبو بصر لم يأتي في الصحيحين وإنما جاء في الموطا وفي غيره. أبو هريرة كان مشهورا برواية الحديث، ولذلك اشتهر أن هذا الحديث مع أنه أخذه عن بصر بن أبي بصرة، والسبب هو أنه كما تقدم ذهب للطوق يرجو الفضل، بين بصرة بن أبي بصرة أن هذا لا يجوز، وفي هذا رد على من يجوز سد الرحال إلى المساجد الثلاثة، ويتهم الإمام ابن تيمية رحمه الله أنه هو الذي تفرد بالنهي عن سد الرحال إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا الكلام لا شك أنه باطل، بل دل على هذا النصوص من الكتاب والسنة، بل دل على هذا النصوص، نعم النصوص من السنة. نعم، قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام، لأن كان معلوم كان حبر أيضا من علماء اليهود ثم أسلم، فحدثته بمجلس مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة، فقلت قال كعب ذلك في كل سنة يوم. قال عبد الله بن سلام كذب كعب. فقلت ثم قرأ كعب بن السواف فقال بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام صدق كعب، يعني كما تقدم يقول عبد الله بن سلام كذب كعب يخطأ، ثم عندما أخبر أبو هريرة أن رجع قال صدق. ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أي ساعة هي. قال أبو هريرة فقلت لو أخبرني بها ولا أظن علي. فقال أي لا أظن بهذا القول علي بل أخبرني به. فقال عبد الله بن سلام في آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصادف عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا يصل صلاته في صلاة حتى يصلي. قال ابو هريرة فقلت بلى. قال فهو ذلك. نعم، جليل عبد الله بن سلام لا شك ان له وجاهته باللفظ الذي ذكره ابو هريرة له، لكن اللفظ الاخر في الصحيحين قال وهو قائم يصلي، لا ليس فيه دليل بين لعبد الله بن سلام، لان قوله وهو قائم يصلي بالفعل حقيقة يصلي، فالقول الاول هو الاقرب، لكن لا شك القول الثاني ايضا له له وجاهته وقوته، فينبغي الانسان نعم كما تقدم لتأمكن في كلا الوقتين انه يدعو، فلا شك ان هذا اولى وافضل. نعم، لعل نقف عند هنا، كان الاخوه لهم اسئله. احسن الله اليك يا شيخ. نعم، بالنسبه لقضيه ترجيحكم ان القول الصواب هو ان يكون المقصود باخر ساعه عند ارتقاء الامام على المنبر. نعم. الى ان ينزل كما في صحيح مسلم. نعم. كذا يا شيخنا، حتى ينزل الإمام. إيه نعم، حتى يصلي. وحتى يصلي. إذا قضية البداية من حين ارتقاء المنبر إلى أن ينزل، في هذه الفترة يمنع الإنسان يصلي كذلك، والاستماع الخطبة هنا أولى. فكيف تفسر بقيام قائم يصلي مع الفترة كذا، فترة قيام الخطيب يمنع فيها الصلاة إلا لداخل ومتعجل في الأداء؟ والله كما ذكرت يعني مثلا هو الجمعة فيها صلاة، صلاة الجمعة جدا فيها صلاة، يعني تنطبق على صلاة الجمعة اللي يصلي فيها الإمام والمأمومين والملائكة كلهم يصلون، لكن ما يمكن الشيخ يفسر قائم يصلي أي يدعو كما قال الله عز وجل وهو قائم يصلي في المحراب، أي قائم يدعو الله عز وجل. لا، هذا ما أعتقد. الحديث كما تقدم يعني له شواهد. الحديث هذا كما تقدم له شواهد، يعني بالنص كما تقدم. شيخ عبد الله، ما ذكرتم عن عمر رضي الله عنه في القراءة، ما روي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ فسعوا إلى ذكر الله؟ نعم. فلما سمعها من عمر أخذ بها وقال تلك المقولة. نعم. قال لو أخذت بها لسعيت وسقط ندائي من عاتقي. نعم. طبعا عاتقي. نعم. ولا ورد عن اثنين يا شيخ؟ لا، هذا جاء عن عمر، لكن قراءة حنبو ذكر ابن كثير عن ابن مسعود أيضا. نعم، ذكر ابن كثير عن ابن مسعود. وقول البعض الشيخ في تجميع النبي صلى الله عليه وسلم في النقيع، قال بعضهم ان هذا قريب من المدينة فهو في حكم المدينة، في حكم ظواهرها يعني كالعوالي، فهو كأنه في مصر ظاهر، يعني هو ما جمع في المدينة وانما في هذا النقيع، المكان نقيع الخضمات. يعني هؤلاء الناس كانوا مقيمين، تعرف قرى وتابع المدينة، يعني كانوا مقيمين. المهم يعني لا يستوت كما تقدم يعني بنيان وما شابه ذلك، المهم الإقامة باي سوة كانت. شيخ، أهل الوبر ليس لهم إقامة، يعني يتبعون الكلاء ويتنقلون، لكن ما يخفى يا شيخ محمد إن بعض يقيم، فعلم تجد مستقيم مقيم، المقصود بذلك هو المقيم، هذا هو المقصود. وهذا أحد الإخوان الشيخ يسأل يقول من صادف وصوله إلى الطور أو كان من أهل الطور فهل يقصد العبادة به يعني في هذا المكان؟ السؤال من صادفه، يعني من صادف وصوله إلى الطور أو كان من أهلها أو من أهل الطور، لا يقصد العبادة في هذا المكان، لأن الشارع من يعظم هذا، لأن عفوا الشارع ما دعانا إلى إيقاع العبادة في هذا المكان، وإن كان هذا المكان في العظم معظم في كلام الله عز وجل في موسى فيه، لكن الشارع لا يقصد، ما دعانا إلى الصلاة فيه وإلى تخصيص بمزيد عباده وطاعه، ولذلك لا يخفى ان عندما عمر وجد الناس يتتبعون مكان صلى فيه هو السلام انكر عليه، قال بهذا عليك من كان قبلكم باتباع لاثار انبيائي، فليس كون المكان يعني فاضل نخص بعباده الا اذا الشارع خصه، مثل المسجد الحرام الى اخره. نعم شيخ. نعم. احد الاخوان يسال حديث اوس بن اوس من غسل واغتسل، قال فسر ابن خزيمة غسل واغتسل بالجماع، أي أوجب عليه الغسل واغتسل هو، يسأل عن تفسير ابن خزيمة. والله هذا به بعض أهل العلم، ولكن ليس بظاهر المقصود، والله أعلم التأكيد، إن تسمية الحديث غسل واغتسل وبكر وابتكر، بكر وابتكر، المقصود التأكيد إن بكر وأيضا مشى ولم يركب، المقصود هنا أنه يتأكد في حق المشي حتى ينطبق عليه الفضل اللي جاء في هذا الحديث، ثم الحديث عام المتزوج وغير المتزوج، الأقرب غسل واغتسل، المقصود تأكيد الغسل، هذا المقصود. نعم. أحد الأخوان يسأل عن كيفية الصحيحة للدعاء، هل ترفع الأيدي يعني شعة الإجابة أو الإصبع؟ يشعر الأيدي، يعني مثلا إذا انتهى الخطيب مثلا من الخطبة الأولى يشعر الأيدي بين الخطبتين، الإنسان يعني يرفع يديه، لكن في أثناء الخطبة وجاء الإمام لا يشفع طبعا كما هو معلوم، وفي الأيدي هنا من شرط الإصبع بالنسبة للخطيب، كما جاء في حديث عمر بن عبيدة، يشفع الإنسان كما تقدم يدعو في صلاته حتى تنتهي الصلاة، وإذا كان طبعا أيضا دعا في آخر ساعة فأيضا يشفع هنا وفي الأيدي، لأن الأصل في الدعاء يستحب فيه وفي اليد. نعم. أحد الأخوان يسأل الشيخ عن ثبوت حديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، حديث مشهور. هذا على صورة الرحمن، هذه يد على صورة الرحمن فيها نظر، وجميع الطرق التي جاءت منها معاشدة، يعني من طرقها مثلا رواية المروة الأعمش عن حبيب نبي ثابت عن عطاء بن عمر، هذا الخبر معلول، وسفيان الثوري عن حبيب عن عطاء مرسلة ولم يذكر بن عمر، وقد اختلف في سماع عطاء من ابن عمر وحبيب ايضا مجلد. نعم. وله طريق اخر فيها باللهيئة، طرقها فيها نظر، ثم الثابت في الصحيحين خلق آدم على صورته. لكن زيادة الرحمن وإن كنا نحكم بشذوذها من حيث الصناعة الحديثية، لكن هي ولا بالمعنى، فاستانس بها في تفسير عودة الضمير. الصواب كما ذهب السلف أن الضمير يعود إلى الله، أن الضمير يعود إلى الله، حتى اللفظ اللي في الصحيحين خلق آدم على صورته هذا أيضا فيها دليل على أن الضمير يعود إلى الله جل وعلا. ومعروف أن الإمام ابن تيمية قال الكلام في هذه القضية، وألف أيضا شرح شيخ السويدي رحمه الله رسالة في ذلك، والشيخ عبد الله الدويس أيضا له رد، والشيخ حماد الأنصاري له رد على من أنكر ذلك، وقد أنكر أهل العلم على ابن خزيمة رحمه الله، ونقل على الإمام أحمد أيضا أن أنكر على من فسرها بآدم وما شبه ذلك. والصواب أن الضمير يعود إلى الله هذه اللفظة، وإن كانت فيها شذوذ من حيث السنة الحديثية، ولكن استانس بها من حيث تفسير المعنى، هي غوالة المعنى. يعني وإن كنا لا تصل من حيث السنة الحديثية، ولكن استانس بها في تفسير الحديث، ولذلك الإمام أحمد استدل بها. طبعا إسحاق بغاوية صححها، أما الإمام أحمد نعم احتج بها ولم يصححها، احتج بها من بعد كما تقدم، يعني وكما ذكر الإمام ابن تيمية أن استانس بها في تفسير النص، مع أن هناك أيضا أدلة أخرى على أن الضمير يعود إلى الله. نعم شيخ صلى الله عليك، الآن يقرأ في ترجمة ابن عباس يجد أنه قد سمع من كعب الأحبار، هذا الشيخ ما يشكل علينا في قضية ما يرد عن ابن عباس من الحديث التي ليس للرأي فيها مجال، وذكر العلماء حتى تأخذ حكم الرفع أن لا يكون الراوي ممن عرف أن يأخذ من بني إسرائيل، فما هو الموقف من مريات ابن عباس التي على الحكم مع أنه روى عن كعب الأحبار؟ في البخاري أن ابن عباس كان ينكر على الذين يقول عن أهل الكتاب، ابن عباس رضي الله عنهما يعني فيما سمع عن كعب مثل ابو هريره، يعني شيء ليس موجودا في نصوص القران والسنه ولا يخالفها، يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عن بني اسرائيل ولا حرج، اشياء قليله. ابن عباس لم يكن مكثرا من الروايه عن اهل الكتاب، بل كان اكثر مروياته عن الرسول عليه الصلاه والسلام، روى اكثر نحو 500,000 حديث، فهم نسب المكثرين. ليس مثل عبد الله بن عون العاص، نعم عبد الله بن عون العاص نعم كان مكتب عن اهل الكتاب، اما ذكرت ان ابن عباس حده من اول عن الكتاب كما في صحيح البخاري. نعم. شيخ اثر ابن عباس ان اول جمعه جمعت بعد جمعه النبي صلى الله عليه وسلم جمعه جواشه قريه بالشيء. لا بالتاء جواشه. بالتاء. نعم. قريه من قرى البحرين. نعم. هذا صحيح. نعم. لكن صحته. نعم شيخ. لا هذا صحيح. المسجد بالأحوال ما يخضع المسجد المنطقة الشرقية الأحساء وكذا، وهذا إلى الآن قرية معروفة بالأحساء. شيخ غفر الله لك، لماذا كعب الأحبار رضي الله عنه لم يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد الرجوع للتوراة أو قراءة التوراة؟ هو لا شك أن عندما الإنسان يجد في كتاب يؤمن به يجد في صفة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا دعا إلى الإيمان والتصديق، ولذلك الله عز وجل أخبر بأن الأنبياء السابقين أخبروا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال عن عيسى بن مريم مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. فذكر أن والد كعب أن أخطأ الكتب وأغلق عليها، وأن كعب فتح بعد وفاة أبوه فهذا صفة الرسول عليه الصلاة والسلام وكذا وكذا، فأدى هذا في إيمان يؤمن. لكن حواره مع أبي هريرة رضي الله عنه كان قبل إسلامه أو بعد؟ لا بعد إسلامه. بعد إسلامه. إذن هو لم يصدق أو يظهر من الحديث أنه لم يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد الرجوع للتوراة. لا أنت تقصد يعني إسلامه مطلقا ولا تقصد لا لا لا لا أقصد إسلام مطلقا، وإنما أقصد في قضية ساعة الإجابة. لا ساعة الإجابة لا ما يظهر من هذا أن ما صدق إلا لوجود هذا في التوراة، لكن استانس استانس بما فيها التوراة. هو قال عندما قال أبو هريرة قال هو قال نعم هذا في كل سنة مرة يوم واحد، فقال لا أبو هريرة هذا بل في كل جمعة، فهو يعني أيضا رجع إلى كتابه زيادة في التأكد، ولكن تعرف أنت يعني عندما في فرق بين أن الإنسان يسمع شيء من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة وبين أن يسمع هذا الحديث من شخص آخر، إذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولم يصدق له فلا شك في كفره، وأما إذا سمع من آخر فهنا قد يكون يشك في هذا الآخر في نقده، قد يشك في نقد هذا الآخر، فيبدو أن كان من هذا. أحسن الله إليك. استدلال البعض بما روى البخاري من حديث عائشة ما كان الصحابة يتناوبون في حضور صلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من العوالي، والعوالي قرية، هكذا استدلوا، قالوا ظاهر هذا المهم لم تقام فيها الجمعة. المدينة في الأصل أي مدينة من مدن الإسلام لكن لا تقام فيها جمعة واحدة، ولذلك جلسوا على هذا فترة طويلة، المدينة لا تقام فيها إلا جمعة ومكة وحتى مثلا دمشق وبغداد وما شابه ذلك، وتعرف أنها أن بعهد هارون يعني أول جمعتين أقيمت في بلد واحد بعد هارون، أبو يوسف القاضي أفتى أن الجانب الآخر من بغداد أفضل تقام فيه جمعة، لأن كان الناس يصب عليهم عبور ججدة في يوم الجمعة، فهنا للضرورة أفضل، فهو لا شك أننا لا نقول بتعدد الجمعة إلا عند الاضطراب، لكن نقول لو أن ناس بعيدين فهنا نعم نشفع لهم إقامة الجمعة. أحسن الله إليك يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله.